وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا المجلس 16 من مجالس قصة الكليم موسى صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يمده وأن يعينه بأخيه هارون، يجعله رسولا نبيا، فتم الأمر لموسى عليه السلام، وقال الله له قد أوتيت سؤلك يا موسى. وتقدم أيضا أن الله عز وجل كلف موسى وأخاه هارون بالذهاب إلى فرعون لطغيانه، كي ينتهي عن طغيانه، وكي ينتهي عن كبره وعناده، وكي ينتهي عن ظلم العباد. فقال الله لموسى وهارون عليهما السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أوصاهما الله بأشياء وطمأنهما بأشياء: اذهب أنت وأخوك بآياتي الدالة على قدرتي وعظمتي، وعلى أنكما من عندي، أنكما قد أرسل إليكما بآياتي، ولا تنيا في ذكري. وصية ثانية: لا تضعف عن ذكري، فعند لقاء العدو نكثر من ذكر الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاءت وصية، فقول له قولا لينا. فليس معنى أنه حاكم ظالم أن نشتد عليه في الخطاب، بل أيضا نقول له قولا لينا، فالاستعانة بذكر الله والقول اللين لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، يعاجلنا بالعقوبة ولا يستمع لكلامنا أصلا. فطمأنهما الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يحتاج إلى أن يطمئن، إنني معكما أسمع وأرى، فأتيا فقولا إنا رسول ربك. مطلبنا ماذا؟ أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، اترك لنا قبيلتنا بني إسرائيل، نخرج نحن وهم من هذه البلاد ولا تعذبهم. قد جئناك بآيات من ربك، الدلالة على أننا من عند الله، على أننا أن الله قد أرسل إلينا، والسلام على من اتبع الهدى. هذا بإيجاز. فأتياه فقول إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآيات من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. هكذا انتهى في هذا المقام من سورة طه التكليف الذي كلف به موسى عليه الصلاة والسلام. ونقف وقفة متأملين تأملات زوجة موسى عليه السلام وأولاد موسى عليه السلام أو بنات موسى عليه السلام، الذين ينتظرون هنالك، ينتظرون هنالك رجوع موسى عليه السلام، ما يعرفان ما تم لموسى. قد تأخر موسى، ولكن ماذا حدث لموسى عليه السلام؟ لماذا هذا التأخير الذي صدر من موسى عليه الصلاة والسلام، الذي ذهب يأتينا بخبر أو ذهب يأتينا بجذوة من النار لعلنا نستدفئ؟ هل تظنون أن الله يضيع الزوجة وأولادها أو بناتها وهو يكلم زوجها تكليما؟ أبدا، لا يضيع الله أبدا من تولاه، فالله يتولى الصالحين. ثم بعد أن رجع موسى إلى زوجته وأولاده، نعم سكت عن هذا في الكتاب العزيز، ولأن نقف وقفة نقول كيف كان اللقاء بين موسى عليه السلام وبين زوجته؟ إن المتأمل لا يكاد يستطيع، لا يستطيع أن يصف كيف اللقاء. لماذا تأخرت يا موسى؟ قد تطرح له هذا السؤال: ما الذي أخرك يا موسى؟ كيف وإذا به يقول لها قد كلمني ربي، قد أوحى إلي ربي، قد استغفاني الله عز وجل على العالمين بالرسالة وبالتكريم، كيف يكون اللقاء؟ هنيئا لها بزوج كلمها الله تكليما، هنيئا لها بزوج اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، هنيئا لزوجة موسى وهنيئا لأولاد موسى بهذا الفضل العظيم. وأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ هي منتظرة أن يأتيها بجزوة من النار تستدفئ بها، تستدفئ بها غاية ما تنتظره، أو يأتيها بخبر يقول لها أين نحن، أو البلاد كيف أخبارها، ألا تعلم شيئا عن مصر؟ فإذا به يأتيها ويقول لها يا هنيئا لها، إن الله اصطفاني، إن الله كلمني تكليما، الشجرة التي رأيتها أو النار التي رأيتها كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن ربنا عز وجل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. في رواية حجابه النار، وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكانت شجرة مباركة شاء منها النار شاعا ليس كسائر الإشاعات. أخبر موسى أهل بيتي بالذي كان، كيف موقفهم أيها الإخوة؟ إنها مواقف تتأتى في كتاب الله مفاجآت تفيد أمرا، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. تخيل هذا أيضا، وتخيل أيوب عليه الصلاة والسلام لما ذهب يغتسل وهو المريض، لما ذهب يقضي حاجته وهو المريض العليل السقيم الذي ابتلي بكل شيء في جسمه، وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزوجته الوفية البارة هي الأخرى تأخذه حيث يقضي حاجته بعيدا عن عين الناس، وترجع تنتظره لحيائه لا يحب أن تراه وهو يقضي الحاجة، فماذا كان؟ ماذا كان؟ يوحي الله إليه اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب تتفجر ماء طهورا، هذا مغتسل بارد اغتسل منه، وشراب اشرب. ذهب كل داء في جسمه، ذهب كل داء في بطنه، وكل داء في جلده، وخر عليه جراد من السماء، فملأ أنظرين من ذهب، ملأ أنظرين معه، وطفق يحسو في حجره. ناداه ربه ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتي، يا عن بركتك. يرجع أيوب إلى زوجته التي طال انتظارها يا الأخرى، يرجع إليها كيف حاله، يرجع أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان، أحسن ما كان وأعظم ما كان وأجمل ما كان، أصبح كبير الأثرياء في بلده، أصبح أصح الناس في بلده، أصبح أجمل الناس في بلده. يرجع إلى زوجته التي طال انتظارها ولم تعرفه بعد أن غشيه من أمر الله ما غشي من العافية والصحة، إنها مفاجآت. صدق الله إذ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مفاجآت تجعلنا لا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل. إن يعقوب عليه السلام بكى حتى ذهب بصره، بكى حتى ذهب بصره، وبعد تأتي المفاجأة، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الريح تأتي يعقوب من بلاد مصر، تأتي يعقوب وهو في بلاد الأردن كنعان، الريح تأتي قادمة، إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يلقى القميص على وجهه فارتد بصيرا عليه الصلاة والسلام. فحقا فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فلا يأس أبدا من رحمة الله، ولا قنوط أبدا من رحمة الله. كم من غني تحول إلى فقير في لحظة، وكم من فقير أغناه الله في لحظة، كم من ملك أزيل عن مملكتي في لحظة، وكم من شخص لا يتوقع أن يكون ملكا نصب ملكا ملكا في لحظة. الله يدبر الأمر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بهذا القدر أجتزئ، ولنا مجالس أخرى إن شاء الله، مجالس في لقاءات موسى الكليم وأخي هارون عليه السلام بفرعون المتكبر الطاغي الباغي، وكيف كانت تلك اللقاءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.